غما شو رحنا يا قدر نفوس انتي غما شو رحنا ظلم تصغير واسي صفا شو رحنا ظلم تصغير واسي صفا احنا صار سنيننا سامحة